إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الراشدين وعلى الداعين بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، إن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وهو أعلم به، وأعلم بما يصلحه وبما يفسده، وأعلم بالطريق والمنهج الذي يصلحه إذا فسد. وبعث الله الرسل وختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم لبيان دينه وطريقه ومنهجه الذي يتحقق به للإنسان السعادة. وبين المولى جل وعلا أنه الأحق باتباع أمره، فهو الملك، فهو صاحب الملك، لأنه الذي خلق. ألا له الخلق والأمر؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ وهو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. أعلم بكم يوم أن كنتم ترابا، وأعلم بكم وأنتم أجنة في بطون أمهاتكم. فمن ذا سيكون عالما بحال الإنسان وقد أو يحيط علما بأمر الإنسان أكثر من ربه؟ من هذا؟ وهو الذي أحاط بك علما وبأمرك علما وأنت بعد تراب وبعد ذلك جنينا، وهو الذي ينقلك من طور إلى طور سبحانه وتعالى. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ فلما بعث الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بهذا الدين القويم واستجاب الناس له واستقاموا على أمره وأطاعوا الله سبحانه وتعالى، شاهد الناس الأثر الواضح لاتباع الناس لهذا الدين، فإذا بالجاهلية تتحول إلى نور وعلم وهدى، وإذا بالظلم والجور يتحول إلى عدل، وإذا بالحق ترتفع أعلامه، وإذا بالمحبة والأخوة تنتشر بين الناس بدلا وتحل محل البغضاء والعداوة. ووجدنا أغرب علاقة، لا أقول أغرب علاقة إلا باعتبار أنها ليست هي الأصل وإنما هي الصواب، ليست هي المشاهدة في تاريخ الأمم. وجدنا علاقة من نوع جديد تنشأ بين الأمم، العلاقة بين الجيوش الفاتحة والدول الغازية والشعوب التي تفتح وتغزى، العلاقة بينها دائما علاقة عداء وكراهية، والذين يهزمون ويغلبون على ديارهم وأموالهم يرضعون الحقد والكراهية لأبنائهم مع لبن أمهاتهم منذ نعومة أظفارهم، وهم يشربون الحقد والكراهية ويتربصون بهذا الفاتح حتى تحين الفرصة، فينقضون على هذا الذي فتح أرضهم عنوة واغتصب ديارهم بالقهر والقوة. إلا ما كان من أمر الفاتح المسلم، فإن هذه العلاقة تبدلت وتغيرت على النقيض. فهذا الفاتح المسلم يدخل الأرض غازيا، سيفه يقطر بدماء الكفار. فما أن يتعرف عليه الناس وتتعرف عليه الشعوب حتى تنسلخ من دينها وتشبه آباءها ومبادئها التي كانت عليه، وتحمد الله على اليوم الذي جاء فيه هذا الفاتح المسلم ليقتل رجالها وليحطم حصودها، فتنتسب الى هذا الفاتح وتنسلخ من ماضيها وتنتسب الى هذا الذي جاء فاتحا غازيا، وتعلم ابناءها كيفية الادب مع قادة الفتح. ويتوارث الابناء عن الاباء هذا، وهم الى يومنا هذا اذا ذكر خالد في الديار التي فتحها قال المسلم اليوم لا يذكر اسم خالد هكذا، ولكنه يقول رضي الله عنه، لانه هكذا تعلم الادب من الاباء والاجداد، لانه هكذا علم من ذلك الجيل الذي دخل خالد ببيوته الى دياره غازية. فما الذي جرى؟ ما الذي اصلح العلاقة بين الانسان واخيه الانسان وفي حالة اشد ما تكون سببا للعداء والكراهية؟ انه الاسلام. ها هي ذي الحضارة المعاصرة تغزو ديارا اجنبية، فهل انشأت حبا في هذه الشعوب؟ اسألوا فيتنام واسألوا الافغان لنرى الجواب كيف يكون هذا. الاسلام عندما طبق سعيد الناس في ظله، وعندما تمسك به اهله اقنعوا به الشعوب. لذلك الحضارات التي كانت سائدة في عهده صحابة رضوان الله عليهم والتابعين وتابعين، هذه الحضارات استقبلت بسهولة هذا الدين، لأن الدين كان مطبقا، كان حيا، كان واقعا مشاهدا، فأثر القلوب واستجابت له الشعوب، وهضم الحضارات المجاورة في طيابه، فأبقى منها ما هو صحيح وأزاح منها ما هو باطل. وانتهت الحضارة الفارسية والرومانية وهذبها الإسلام. فلما طال الأمد بعض الشيء وبدأ المسلمون يبتعدون عن الإسلام ولا يتحقق فيهم، ودخلت فيهم ما يؤخر النصر عنهم، تأخر عنهم النصر وتوقف الفتح. وللأسف توقف الفتح بسبب العوامل الداخلية في المسلمين، فلما غيروا غير الله ما أعطاهم. وكان الفتح قد وصل الى اوروبا، لكن اوروبا تجمعت وتكاتفت وهي اليوم ذاك همجية، ووقفت سدا منيعا حائلا بين الاسلام واوروبا، وبقيت اوروبا تقاتل الاسلام، والمسلمون لا يتمكنون من توسيع الفتح الاسلامي لعلل فيهم طرأت مع الزمن. قال موريس لوكاي: كنت القي محاضرة عن الاسلام في اكبر قاعة للمحاضرات في باريس، فشرحت الاسلام وبينته، وانا خارج في الطريق امسك بيدي رئيس القساوسة في باريس، فقال لي: أتدري ما هو اليوم الأسود في تاريخ فرنسا؟ قلت له: ما هو؟ قال إن أسود يوم مر بفرنسا هو يوم أن انهزم عبد الرحمن الغافقي، فقد تأخرنا قرونا، وكانت نور والحضارة بيد المسلمين، وكنا يوم ذاك في الهمجية والجاهلية. مرت الأيام وازداد الابتعاد عن الإسلام، وازداد التفرق، وازداد الضعف، وازدادت المنازعات، وانعكس ضعف الإيمان على ضعف العبادة، وأضيف إلى ضعف الأخلاق، وتداعت هذه الأمور حتى ضعف كيان المسلمين، وهجمت أوروبا على ديار الإسلام في الأندلس، وكانت محاكم التفتيش، وهكذا استجمعت أوروبا قوتها في الحروب الصليبية لتغزو المسلمين في ديارهم، ولكن المسلمين شاء الله لهم أن يستعيدوا إيمانهم وأن يستعيدوا شيئا من قوتهم ويتوبوا إلى الله جل وعلا، فلما عادوا أعاد الله لهم النصر والتمكين. وكان من الأسباب التي تحققت وتحققها النصر على الصليبيين بعض الصناعات العسكرية التي تفوق بها المسلمون على الأوروبيين، فرجع الصليبيون وهم مندهشين لهذه التقنية العسكرية ولهذه الصناعة العسكرية عند المسلمين، ويرون أن المسلمين قد تفوقوا عليهم في هذا المجال، فارتفعت الأصوات في أوروبا: نريد أن نأخذ هذه العلوم من المسلمين وأن ننتفع بها. وأرسل ملوك أوروبا أبناءهم وفي بعض الأحيان بناتهم لتعلم هذه العلوم من ديار المسلمين، وكانوا يرسلون البعثات، وكانوا يستجلبون أئمة العلم في هذه المجالات ليستفيدوا بهذا في حياتهم. بينما كانوا هم يستقبلون هذه العلوم، كنا نحن ننحدر من جهة أخرى. فإذا ما تمكنت أوروبا وقويت شوكتها وطورت هذه الصناعات، أعادت الكرة مرة ثانية: إن الإسلام هو الخصم اللدود لأوروبا، فإن مدافع العثمانيين كانت تضرب في أواسط أوروبا، وكانت الخلافة الإسلامية تزعج أهل أوروبا على الدوام، وكان لا يهدأ لهم بال وهم يتذكرون أن هناك خلافة للمسلمين. فأعدوا عدتهم، وكانت أحوال المسلمين قد تهيأت لعقاب الله لهم، فتسلط هؤلاء الأوروبيون تسلطا كبيرا على المسلمين، وأسقطوا الخلافة الإسلامية وورثوا مملكتها وممالكها وحكموا تلك الممالك، وكان الإمام الأعظم والخليفة على المسلمين في تلك الديار جورج جاب. من الحاكم في مصر؟ من الحاكم في السودان؟ من الحاكم في عدن؟ من الحاكم في الخليج؟ من الحاكم في العراق؟ من الحاكم في الهند؟ من الحاكم؟ جورج، الحاكم الأعظم للمسلمين في هذه المناطق هو هذا الكافر. وسقطت جميع بلاد المسلمين تحت السلطان المباشر للنصارى والكافرين، ولكنهم كانوا قد اختلفوا بعض الشيء عن الصليبيين الأوائل، وسأذكر سبب الاختلاف وأساسه. هؤلاء المستعمرون الجدد حكموا جميع بلاد المسلمين إلا ثلاث دول: المملكة العربية السعودية، واليمن الشمالية، وأفغانستان. وبقية أرض المسلمين حكمت بحكم النصارى الحكم المباشر. هؤلاء الذين جاءوا، أو هؤلاء المستعمرون، ما بقي لهم من النصرانية إلا الإسم. أما الحقيقة فهم ملاحدة، وهم مارقون عن الأديان كلها، وهم دهريون. والسبب في ذلك يرجع الى انهم عندما رأوا تقدم المسلمين اثناء الاحتكاك في الحروب الصليبية وعند مطالبتهم بتبني هذه العلوم اصطدموا بالكنيسة صداما قويا عنيفا. واستمر النقاش والمعاركة في اوروبا حول مبدأ هل نقبل هذه العلوم والمعارف ام لا نقبلها، هل نقبلها ام نرفضها. استمر هذا النقاش حوالي قرنين من الزمان وهم يتناقشون هل نقبل العلوم ام لا نقبل. السبب ماذا؟ السبب انهم يعتقدون كما تنص التوراة الموجودة عندهم الان، التوراة المقدسة عند النصارى الان، في سفر التكوين تقول ان المعصية التي اقترفها ادم كانت هي بان اكل من الشجرة التي منعه الله ان يأكل منها، والشجرة التي منع ادم من اكلها هي شجرة المعرفة، فلما اكل منها ازداد بصيرة. اذا المعرفة عند النصارى هي الخطيئة الكبرى لآدم عليه السلام، وهي جريمة يستقدمها الأوروبيون من عند المسلمين. أخذ النصارى يجادلون في هذا حتى تغلبت هذه الوجهة وانتصر هذا الرأي، ولكن قادة العلوم الكونية لم ينسوا شأرهم من الدين، لأن الدين النصراني حكم عليهم بالإلغاء، لا وجود للعلم لأنه الخطيئة. وتقول التوراة وعندما أكل آدم من هذه الشجرة ازداد بصيرة، فالبصيرة عندهم خطيئة وجريمة، إذن لا بد من شطب المعرفة وشطب العلم لأنه زيغ وضلال. فلما انتصر قادة العلوم الكونية لم ينسوا ثأرهم من هذا الدين، فقرروا إلغاء الدين كما كان الدين يلغي هذا العلم، فشنوها حملة على الدين وأهله ورجاله حتى حصروا القدس داخل كنائسهم ومنعوا الكنيسة أن تخرج خارج حدود جدرانها، وعطلوها من التأثير في واقع الحياة. هؤلاء هم المستعمرون الجدد، لم ينسوا حقدهم على المسلمين، ولهم أهداف توسع جديدة، أهداف استعمارية، وهم الآن قد جاءوا يحملون الإلحاد والكفر في حقيقتهم. وعندما سقطت الخلافة كان المستفيد من سقوط الخلافة هم المستعمرون، هم الأوروبيون، هم قادة الاستعمار العصري المعاصر. لذلك كان الخطر دائما عندهم هو الإسلام، لأنهم إذا وجد الإسلام فقد وجدت القوة التي تنازع المستعمرين في هذا العالم. فلم ينسوا هذا الدين ولم ينسوا هذا العدو الذي يقف في وجههم، فلما تسلطوا ركزوا كل جهودهم للقضاء على الإسلام، وظنوا أن معركتهم مع الإسلام ستكون سهلة كما كانت معركتهم مع دينهم النصراني الذي بدل وحرف. وماذا حدث؟ ما الذي جرى؟ نقرأ قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. ولقد حكم أهل الكتاب وهؤلاء النصارى ديار المسلمين، حكموا ديار المسلمين. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. فمن كان منهم نصرانيا فهو من اهل الكتاب ينشر الكفر بين المسلمين، ومن ترك النصرانية فهو من الكفار، يرد المسلمين على اعقابهم خاسرين. واذا جئنا بمقارنة لحال المسلمين قبل الاستعمار وحال المسلمين بعد الاستعمار نجد ما يلي. قبل الاستعمار ما كان هناك شخص يقطع الصلاة، ومن قطع الصلاة يوما استتيب. ما خرج الاستعمار الا وهناك احزاب وجماهير لا تعرف المساجد ولا الصلاة. دخل الاستعمار والشريعة هي الحاكمة، فما خرج الاستعمار الا وقوانينه هي الحاكمة. دخل الاستعمار والخمر حرام والزنا حرام في ديار المسلمين، وما خرج الاستعمار الا والخمر يباع تحت حراسة الجندي محمد واحمد وعبد الله، يقف حارسا لحماية الخمرة التي تباع في الدكاكين وهو يحرسها. ما خرج الاستعمار الا وقد اقام في كثير من ديار المسلمين بيوتا للزنا والبغاء يحرسها جنود المسلمون. احمد وعبد الله ومحمد وصالح وعبد الرحمن هم الذين يحرسون هذه المراكز للبغاء والرذيلة والزنا بين المسلمين. دخل الاستعمار قبل ان يدخل الاستعمار لم يكن هناك واحد يتجرأ على ان يذكر كفرا او يقول الحادا او يشكك في الدين، فان فعل ذلك استتيب والا ادري فيه الحكم والحد. ما خرج الاستعمار الا وهناك احزاب تعلن الالحاد وتنشره، ولها الصحف ولها المدارس ولها المراكز ولها الحماية. هذا ما فعله الاستعمار، وهذا الذي حذرنا منه القرآن. يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا فريقا من الذين اوتوا الكتاب يردوكم بعد ايمانكم كافرين. وان حقد الاستعمار لا يقف عند حد. احس بان الامة الاسلامية بدأت تتحرك تريد استقلال، فقال حاضر تريدون استقلال طيب انا اسمع لكم قيادات الاستقلال. فاذا بالذي يقتل في الميدان مسلم ماذا تفعل يا ايها المجاهد ضد الاستعمار؟ قال جهاد في سبيل الله. ويخرج الاستعمار فاذا بالذين يأتون بعد الاستعمار اشد نكاية بالاسلام والمسلمين واشد ابتعادا من الاسلام. لماذا؟ صنع هؤلاء واعدهم ليكونوا هم الذين يخلفونه على تلك الديار في كثير من البلاد، لا في كل البلاد. احس الاستعمار بان الامة ستتحرر وستعود الى وحدتها، قال طيب انا اجهز لكم عدو ينسيكم ويشغلكم عن كل شيء. ايها اليهود هذه ارض لكم، اين؟ في فلسطين. ولو رأيتم الشريط الذي اعطيه اليهود والارض لوجدتم شكلا عجيبا مثلث في جهة من رأس حاد، رأس حاد شريط، لكن لا بد من امتداد هذا الرأس الحاد ليقطع مشرق العالم العربي عن مغربه، ليصل من البحر الابيض الى البحر الاحمر حتى لا يبقى طريق يلتقي ويمر به عربي من شرقه، من شرق ارض العرب الى غربه، قطع للطريق. وغرسوا تلك الدولة وهم وراءها جميعا، الشرق والغرب وراء هذه الدولة. احسوا بان الامة اذا استقلت ستتجه الى وحدتها، قالوا طيب احنا نرويكم. نعم قالوا هذه حدودكم أيها الجزائريون، وأنتم أيها المغاربة هذه حدود، وهذه أرض للنزاع بينكم، وأرض نزاع في الحدود بين المغرب والجزائر، بين المغرب وموريتانيا، بين الجزائر وتونس، بين تونس وليبيا، بين ليبيا ومصر، بين مصر والسودان، بين وهكذا وهكذا، وأنتم تعلمون بالنزاع إلى اليوم. فنشتجع نقاطل حدودي ونقول حدودي، فنختصر ونذهب إليهم في الأمم المتحدة فينقسمون قسمين، قسم يقول احنا معك، والثاني يقول احنا معك، وهكذا. خطط أحكمت ورتبت ببكر ودهاء كبير. هذه أوروبا المستعمرة، كل ذلك حقدا على الإسلام وكراهية للمسلمين، وحتى لا تعود للمسلمين عزة ولا تعود للمسلمين قوة ووحدة واجتماع. ثم ماذا كانت النتيجة؟ قالوا لنا إن البديل لكم، إن الذي نقدمه لهم بدلا عن الإسلام هو أن تأخذوا حضارتنا هذه، فإن فيها الخير، وعندئذ ستكونون أهل حضارة وأهل تقدم وأهل صناعة وأهل كذا وأهل كذا، فخذوا هذا واتركوا الإسلام الذي جعلكم تتخلفون. ونريد أن نناقش هذه الدعوة من الاستعمار الذي جعل بها الإسلام يساوي التخلف، والكفر والإلحاد يساوي الحضارة والصناعة. إنك لتعجب عندما تسمع من شخص اسمه محمد وأحمد وعبد الله، هم الذين يرددون هذا. انتهى الخواجات، لا نجد خواجة بيننا، ولكن الخواجة قد غرسوا تلاميذ، وهؤلاء التلاميذ بصدق وبإخلاص بحب لنا، إنهم يحبوننا، إنهم يحبون أمتهم، هكذا فهموا، ويريدون لا أن نكون أهل صناعة وحضارة وتطور، ولكن هؤلاء المتدينين سبب التخلف والشقاء. نقول لأبنائنا هؤلاء ونقول لأساتذتهم الذين علموهم هذا، تعالوا لنتفاهم، ما سر هذه الحضارة والصناعة؟ الحضارة هذه، المدنية هذه، والصناعة وهذه الآثار التي نراها هي ثمرة لأمرين. الأمر الأول الكشوف العلمية، الكشوف العلمية. فبدون اكتشافات علمية هل كان يمكنهم أن يصنعوا ويزرعوا ويبدعوا؟ بدون جامعات هل كان يمكن أن يكون شيء من ذلك؟ وبدون دراسات واكتشافات علمية؟ لا. الكشوف العلمية ما هي؟ هي نظر في المخلوقات وفي أسرارها، ومعرفة للنافع منه، ثم تسخير هذا الأمر النافع لمصلحة الإنسان في طعامه وشرابه وملبسه وآلاته ومواصلاته وأدويته وغيرها. إذن الأساس الذي يقوم عليه هذه الحضارة وهذه المدنية المعاصرة التي نراها، الأساس الأول هو البحث العلمي والاكتشافات الكونية. هل وقف الإسلام في طريق البحث العلمي والاكتشافات؟ تعالوا لنتفهم، إن أوروبا تعتبر النظر والكشف العلمي والدراسات تعتبرها من الأسباب التي يرتفع بها الوطن ويعز بها الناس، ونحن نعتبرها دينا ونعتبرها عبادة من العبادات، لأننا أمرنا بالنظر في الكون لنعرف رب الكون ولنعرف حقيقة الكون، وبمعرفتنا بحقيقة الكون نعرف ربه ونسخره لمنفعتنا. قال تعالى: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، أي انظروا في كل شيء، أقيموا كلية لكل موضوع من المواضيع، أقيموا معهدا لكل مسألة من المسائل، فأنتم بذلك تستجيبون لأمر الله. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، الله اذا يفتح الكون امامنا ويحثنا على النظر. فالقاعدة التي قامت عليها الحضارة المعاصرة، القاعدة الاولى هي عندنا دين والله امرنا بها، فلما تقولون الاسلام يمنعكم من ذلك وهو يرقى بها الى درجة العبادة. الامر الثاني، اذا اكتشفنا بالكشف العلمي ان مادة البنسلين تقتل الجراثيم، هذا اكتشاف، ان تسخير هذا الاكتشاف لعلاج المرضى تسخيره والانتفاع به وايجاد التقنية اللازمة للانتفاع بنتائج الكشوف العلمية هي القاعدة الثانية التي تقوم عليها هذه المدنية المعاصرة. شيئان اذا وقاعدتان تؤسس عليهما هذه المدنية المعاصرة، الاول البحث العلمي، الثاني التسخير لنتائج البحث العلمي والتقنية اللازمة للتصنيع والتجارة والزراعة والاستفادة من نتائج البحث العلمي. فما موقف الإسلام من التسخير لنعم الكون؟ إن الله يمتن على عباده المؤمنين ويقول لهم وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، أي إن هذه النعم مبذولة لكم مسخرة لكم فانتفعوا بها، ويحثهم عليها وآتاكم من كل ما سألتموه، ويطلب منهم أن يشكروا الذي أنعم عليهم بهذا. فالتسخير لما في الكون من قوى وسنن وأنظمة وقوانين وطاقات هي نعمة من نعم الله ورحمة من الله وفضل، فيحب الله أن يري أن يرى علينا آثار نعمه. فهل الإسلام يمنعكم أن تسخروا هذه الآلات وأن تسخروا هذه المكتشفات؟ الجواب لا. ثم إني أسأل سؤالا صريحا يا أبناء الإسلام، بل أقول لهؤلاء الذين خدعوا فترة بثقافة الاستعمار، أقول هل سمعتم عالما من علماء المسلمين يقول لكم لا تدرسوا لا تبحثوا في الكون؟ هل سمعتم عالما من علماء المسلمين يقول لكم لا تصنعوا لا تزرعوا لا تعدوا العدة لا تعدوا القوة؟ انا ما قابلت في حياتي عالما واحد يقول ذلك، ولا سمعت من شخص انه ينسب الى عالم انه قال ذلك. كيف يقول ذلك وهو امر في الكتاب؟ كيف يقول ذلك والله يحثنا على هذا، على ان نسير في الارض وان نبتغي من فضل الله سبحانه وتعالى؟ فاذا اخذنا من اوروبا وامريكا وروسيا هاتين القاعدتين، القاعدة الاولى البحث العلمي وتتمثل في الجامعات ومراكز الابحاث العلمية، القاعدة الثانية التقنية والانتفاع بنتائج البحث العلمي اي التسخير لنتائج البحث العلمي، وهذه تتمثل في المصانع المختلفة والمزارع وغيره. لو اخذنا المصانع والمزارع والجامعات والمعاهد من كل من اوروبا وامريكا وفرنسا وروسيا وامريكا، ماذا يبقى هناك؟ اتبقى لهم صناعة؟ هل يبقى عندهم شيء يصنعونه؟ لا يبقى شيء. فهذا هو سر المدنية المعاصرة، سر قوتها يتمثل في ركيزتين اثنتين، بحث علمي وتقنية وتسخير لنتائج البحث العلمي، هذا في الجانب المادي. وهاتان الركيزتان قد امرنا الاسلام بالاخذ بهما والاخذ باوفى نصير، وقد كنا نحن قبل اوروبا اصحاب هذه العلوم الكونية، ومما اخذت اوروبا هذه العلوم الكونية واسست عليها علومها بعد ذلك. ولكن اين وصلت الحضارة المعاصرة بعيدا عن الدين؟ قالوا سنكتفي، لا حاجة لنا بدين، عقولنا تكفي وعلوم البشر تكفي لهدايتنا. فالى اين وصلوا؟ تعالوا لنرى. ان الحضارة المعاصرة اليوم بعيدا عن هدى الله قد وقعت في مآزق. المأزق الاول الاختلاف، الاختلاف، وسأعود مرة ثانية الى القسم الادبي والقسم العلمي. اذا ذهبت الى الطلاب في القسم العلمي وما يتفرع عنه ويبنى عليه في الجامعات من كليات علمية تجدهم قد اتحدوا جميعا، 5 × 5 يساوي 25، هيدروجين زائد اكسجين عند حرارة معينة ينتج عنه ماء. يقول هذه القاعدة الامريكي والروسي واليهودي والمسلم والبوذي، يقولها جميع البشر في جميع المدارس في جميع الكليات متحدون. فاذا جئت الى الدراسات المتعلقة بتوجيه الانسان، الاخلاق، الفلسفة، القانون، النظم الاقتصادية، النظم السياسية، اذا جئت الى البشرية في جانب العلوم الانسانية تجد الاختلاف، في جانب العلوم المادية نجد الاتفاق، في جانب العلوم الانسانية نجد الاختلاف. الاختلاف ليس فقط بين الشرق والغرب. لو سألنا الامريكان وقلنا لهم ايها الامريكان ما رأيكم في العلوم الانسانية التي يدرسها اهل الشرق، سيقولون سفاهة وجهالة وجرائم ومصائب، نظام رأسمالي، استغلال، طغيان، جور، يجب ان يتحرر منه الانسان ويجب ان يشنق الرأسماليين ليتخلص من ظلمهم وجورهم، وهؤلاء اساتذة الجامعات. فاذا ذهبنا الى الروس وقلنا لهم، اذا لو سألنا الروس وقلنا لهم ما رأيكم في الامريكان يقولون هكذا. فلو سألنا الامريكان والمدرسة الغربية او العالم الغربي ما رأيكم في المعسكر الشرقي والاشتراكي في انظمة الاقتصادية وقوانينه وفي الفلسفة وفي الاخلاق وفي الاجتماع وفي الاقتصاد وفي، اجابوا ظلم، جور، طغيان، سحق للآدمية، سحق للبشرية، فساد. سبحانك يا رب. طيب يا امريكا هل تقبلي استاذا في الاقتصاد يأتي محاضرا عندكم في الجامعات؟ محاضر غربي يأتي عندنا في الاقتصاد الشيوعي سيدخل السجن، هذا لا يمكن ان هذا سيهاجم نظامنا. طيب هل تقبل طبيبا امريكيا ان يأتي للعلاج؟ اهلا وسهلا، تفضل. هل تقبل مهندسا؟ ما فيش مانع. والعكس لماذا؟ نرى ظاهرة وهي الاتفاق بين البشر في العلوم المادية والاختلاف في العلوم الانسانية، وليس الاختلاف بين معسكر ومعسكر، لا، بل في داخل المعسكرات نجد اختلافا بين حزب وحزب، بين جامعة وجامعة. ليس الاختلاف بين جامعة وجامعة فقط، بين استاذ في الجامعة وزميل لهذا الاستاذ في نفس الجامعة اختلاف، هذا يرى مدرسة كذا وهذا مدرسة تميل الى كذا، لا، ان الخلاف لم يصل فقط الى اساتذة المادة الواحدة في الجامعة الواحدة او المدرسة الواحدة، ان الخلاف وصل الى ان اصبح خلافا للانسان مع نفسه. فتراه في اول العام الدراسي يؤمن بنظرية في الاقتصاد وفي اخر العام الدراسي طور افكاره فغير نظريته، فهو في اول العام يناقض مذهبه في اخر العام. فالانسان يناقض نفسه في الانظمة الاقتصادية والنظريات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والاخلاقية والفلسفية، يرى ويتقلب ويتبدل، حتى ان الاختلاف بلغ الى ان وصل الى اختلاف الانسان مع نفسه. ما السبب؟ ما السبب؟ انا اقول ما يلي: لو اننا نسمع طارقا يطرق الباب فسنتفق جميعا على ان طارقا يطرق، ولا واحد سيختلف. لكننا لو اردنا ان نصف الذي طرق الباب، ما طوله، ما عرضه، ما لونه، رجل ام امرأة، سنختلف. فنقول اذا ظهرت الحقائق اتفق عليها. هذا ميكروفون، هل يوجد من يخالف؟ لا. اذا ظهرت الحقائق اتفق عليها الناس، واذا خفيت الحقائق اختلف حولها الناس. فنقول اسرار المادة وقوانينها وانظمتها معلومة عند الانسان، وأسرار خلق الإنسان وطبيعته وروحه مجهولة عنده. فلما جاء يتعامل مع معلوم عرفه واتفق مع زميله، فلما جاء يتعامل مع مجهول اختلف مع زميله. سؤال: لماذا تمكن الإنسان أن يعرف حقائق المادة ويجهل بحقائق الإنسان؟ جواب: لأن الذي خلقه خلقه هكذا. سؤال: لماذا خلق الخالق هذا الإنسان قادرا على معرفة الحقائق في المادة عاجزا عن معرفة الحقائق في أمر الإنسان؟ جواب: لأنه علمه العلم الذي يحتاج إليه. إذا أردت أن تعلم طيارا فتعلمه الطيران ولا تعلمه الطب، فإذا أردت أن تعلم طبيبا فإنك تعلمه الطب ولا تعلمه الطيران، فتعلمه العلم الذي يحتاج إليه. والإنسان علمه ربه العلم الذي يحتاج إليه، فهو يحتاج إلى تسيير المادة والتحكم فيها وقيادتها وتسخيرها. طيب، وفي أمر نفسه ألا يحتاج؟ يحتاج بشرط. يحتاج بشرط. ما هو هذا الشرط؟ لو أن لك حانوت، دكان أو مصنع أو مزرعة، وجئت بشخص ووضعته في هذا المصنع أو المزرعة، فإنك تقول له: لقد سخرت لك المزرعة كلها والمصنع كله والتجارة كلها والعمال تحت أمرك والخزائن تحت أمرك والسيارات تحت أمرك، ولكن بشرط واحد: أن تكون أنت تحت أمري أنا. فإذا قال: لو سمحت وأنا أكون أيضا لا أكون تحت أمرك. ما شاء الله، وأنت لا تكون تحت أمري، إذن أنت مالك جديد. إن لم تكن تحت أمري فأنت مالك جديد. هذا هو شرط الاستعمار والاستخلاف لهذه الأرض. الشرط شرط التمكين من المزرعة أن تكون أنت تحت أمر المالك. لذلك العلم الذي به توجيه الإنسان وإقامة أمره وتنظيم حاله جعله الله يأتي من عنده، لأنه شرط الاستخلاف وشرط التمكين. سخر لك المادة بشرط أن تكون أنت تحت تسخيره وتحت أمره. فلما أراد الإنسان أن يستغني عن أمر ربه وأن يقود نفسه بعيدا عن توجيه خالقه، أخذ يتخبط ويتناقض مع نفسه وع أخيه، وينتقل في صراع لا نهاية له. هل يمكن للبشرية أن تخرج من هذا الاختلاف؟ لا يمكنها أن تخرج، فهي في مأزق الاختلاف، لا تعرف طريقا ولا هدى ولا مخرجا. أخبرني عميد كل الشريعة بأبها الشيخ عبد الله المصلح، قال: سمع الألمان أن هناك نظاما جديدا للبنوك الإسلامية، فطلبوا من القائمين على البنوك الإسلامية إقامة ندوة علمية في ألمانيا يحضرها خبراء الاقتصاد في ألمانيا. يريدون يسمعوا ما هذا الذي عندكم أيها المسلمون. فأقيمت الندوة واستمرت 10 أيام، وكان من الحاضرين فيها مستشار الغرف الصناعية في ألمانيا ورجل يحتل مركزا كبيرا في الاستشارة الاقتصادية. وفي نهاية الندوة وبعد سماع البحوث وقف مستشار الغرف الصناعية الألماني يقول: لقد علمنا أن أنظمتنا الاقتصادية أوصلتنا إلى طريق مسدود، وعلمنا مما دار في الندوة أن المخرج لنا من هذه الأنظمة ومن هذا الطريق المسدود هو أن نأخذ بمنهج الاقتصاد الإسلامي. لكن نظام الاقتصاد الإسلامي هو جزء من الدين الإسلامي. ليس هناك اقتصاد بدون دين، اقتصاد جزء من الدين، ولا يقوم هذا الاقتصاد إلا مع الدين. وأن تأخذ ألمانيا بالدين الإسلامي مسألة فيها نظر. هكذا قال. إنهم في مآزق يتخبطون، ودليل ملموس تحسونه جميعا. اسمعوا الأخبار فقط، فماذا سترون؟ ستسمعون في الأخبار أن البلاد التي اختارت النظام الاشتراكي تقول وتقوم فيها سيارات، بل وتصل إلى درجة الحركات الثورية المصادمة للأنظمة. فهذه تشيكوسلوفاكيا أرادت أن تتنفل عن الأنظمة الاشتراكية فيسحقها الجيش الأحمر. وهذه رومانيا وهذه بولندا الآن تتململ، تريد أن تغير النظام الاشتراكي وتتطلع إلى نظام الرأسمالي. وهذه الصين بعد تجربة مريرة وحماس شديد أعلنت أن أفكار لينين وماركس أصبحت لا تصلح لهم، والذين يعلنون هذا هم القادة. فمن في المعسكر الاشتراكي يتطلع إلى ما يوجد في المعسكر الرأسمالي، ومن في المعسكر الرأسمالي في ألمانيا وفي فرنسا وفي أسبانيا وفي إيطاليا، أحزاب اشتراكية ضخمة هائلة في طريقها إلى أنها يعني توجه البلاد توجيها اشتراكيا، يقولون إن الأنظمة الرأسمالية لا تصلح ويتطلعون إلى أنظمة اشتراكية. فمن يطبقون الأنظمة الاشتراكية يتطلعون إلى أنظمة الرأسمالية، ومن يطبقون الأنظمة الرأسمالية يتطلعون إلى أنظمة اشتراكية. سبحانك يا رب، سبحانك يا رب، إنهم يتخبطون، إنهم في متاهات يسيرون، ذلك لأنهم يتعاملون مع مجهول. هذا المجهول هو أنت، هو الإنسان. التقيت مرة مع أستاذ كبير بريطاني اسمه البروفيسور كريستوفر باليس. البروفيسور كريستوفر باليس من أكابر علماء بريطانيا الذين يمنحون الشهادات للزمالة في الجمعية الملكية البريطانية. قلت له: يا دكتور باليس، هل خلقت أعضاء الإنسان لحكمة؟ قال: نعم، ما من عضو إلا وقد خلق لحكمة. إن علما كاملا يدرسه الأطباء اسمه علم وظائف الأعضاء. لا يكون الطبيب طبيبا إلا إذا درس هذا العلم، علم وظائف الأعضاء. طيب يا دكتور، ما من عضو إلا له حكمة وله وظيفة. قال: نعم. قلت: وهل وظيفة العضو هو أن يخدم نفسه؟ وهل أحكم العضو من أجل نفسه أم من أجل الكل؟ قال: لو جئت بالجهاز الهضمي بدون جسم أله فائدة؟ قلت: لا. قال: فكيف تقول إن الأعضاء أحكمت من أجل نفسها؟ ما أحكمت الأعضاء والأجزاء إلا من أجل الكل. قلت: أنا عن هذا كنت أسأل. أسألك سؤال الآن يا أستاذ، أقول لك: أنت تقول الآن بأن الأعضاء أحكمت، وذاك علم وظائف الأعضاء، وما من عضو إلا وقد أحكم، وما أحكمت هذه الأعضاء إلا من أجل الكل. فأسألك سؤالا: ما الحكمة من الكل؟ قال: هذه فلسفة. قلت: هذه هربة. أنا أعرف أنك هربت، وأعرف لماذا هربت، ولكن قبل أن أجيب عليك أسألك سؤالا: هل حذائك حكمة؟ الجزمة حقك لها حكمة؟ قال: نعم، لها حكمة. قلت له: وأنت لك حكمة؟ أنت بأكملك خلقت لحكمة؟ سكت. قلت: والله عجيب، كيف أصبحتم تعيشون حياة في نظر أنفسكم هي أحقر من نعالكم؟ في نظر أنفسكم، أنتم في نظر أنفسكم أحقر من نعالكم، للحذاء حكمة وللإنسان بدون حكمة. وذكرت قول الله جل وعلا: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. هؤلاء الذين يتخبطون لا يعرفون لماذا خلقوا، لا يعرفون لماذا وجد الإنسان، هم الذين يريدون أن يشرعوا للإنسان. ما رأيكم في شخص يتقدم إلينا الآن ثم يستخدم جهاز من هذه الأجهزة ويقول: أنا أصلحه، أنا لقد تعطل، أنا أصلحه. نقول له: طيب إيش هذا؟ يقول: أنا مش عارف إيش هو. مش عارف؟ لا تعرف ما هو وتريد أن تصلحه وأنت جاهل بحقيقته. هكذا حضارة اليوم، اليوم حضارة العصر اليوم تقول: الإنسان لا نعرف إيش حكمته، ولكن نحن نخطط له ونتقنه. فاختلفوا وتاهوا ولم يخرجوا من هذا الاختلاف. والعجيب أن أفكار الضلال هذه تصاغ شعرا وتغنى وتقدم في الإذاعات. وأذكركم بهذا التيه في هذه الأبيات: جئت لا أعلم من أين، ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، وسأبقى سائرا إن شئت هذا أم أبيت. كيف جئت؟ كيف أبصرت طريقي؟ لست أدري. ولماذا لست أدري؟ لست أدري. يعني حمار أس اثنين. لماذا ليس يدري؟ ليس يدري. فقلت لباليس، قلت لكريستوفر باليس هذا، أنا أعرف لماذا لا تدري. أعرف إن الحكمة من المصنوع تختفي في نفس الصنع، لا يعلمها إلا الذي صنع، فهو صنعها لشيء في نفسه وأنت لا تعرفه ولم تعرفه إلا بتعليم منه. والحكمة من خلق الإنسان قد اختفت في نفس الخالق جل وعلا ولا تعلم إلا بتعليم منه. ولما بحثتم عن الحكمة بعتم، فأصبح الإنسان عندكم لا يدري، ولا يدري لماذا لا يدري، والجواب هو لا يدري لأنه لم يتصل بالذي خلقه. أما أنتم فقد قطعتم الطريق بينكم وبين خالقكم بسبب المعركة التي نشبت بينكم وبين دينكم الذي بدل وحرج. فحضارة اليوم في مأزق، الفرد فيها ضائع لا يساوي حذاء، لا يساوي حذاء. ولك أن تتأمل في إنسان عاقل مفكر يفكر في هذه الحياة فلا يرى لها معنى، عندئذ يفرون من التفكير إلى شرب الخمور، إلى الملاهي واللذائذ، يفرون في بعض الأحيان إلى الانتحار. وبالمناسبة ظهرت الفلسفة الوجودية وأحد زعمائها الكبار في فرنسا في زمن الرئيس جيسكار ديستان، أكبر من أكبر فلاسفة فرنسا. وصل هذا الفيلسوف الكبير عقل فرنسا كما عبر جيسكار ديستان، وصل هذا إلى مدير الشرطة، قال له من أنت؟ قال أنا فلان الفلاني. فوقف مدير الشرطة، حاضر يا سيدي، نعم أهلا وسهلا. قال لا تضيع الوقت، لا تضيع الوقت، انبت اجري الخطوات التي تلزم عليك. قال ما هذا يا سيدي؟ قال زوجتي ذبحتها على فراشي. الضابط ساد الفيلسوف، فلان انت كامل الوعي، انا بكامل وعي ولا تضيع الوقت، لقد ذبحتها على فراشي وهي في اسعد لحظاتها. عجيب، في اسعد لحظاتها. تأكد ان الرجل ليس بمخمور واخرج له السكين، فتأكد من المسألة. قال لا، هذه مسألة كبيرة لا استطيع ان اتصرف بها، سأتصل بوزير الداخلية. اتصل بوزير الداخلية، اخبره الخبر، وزير الداخلية ما استطاع ان يتصرف. كيف يتصرف؟ عقل فرنسا باكمله يدخل السجن. فقال ارفع القضية الى جيسكار ديستان الرئيس الفرنسي. اتصل بالرئيس الفرنسي، قال تأكدوا من الرجل، ان كان مخمورا فعالجوه فانتركوا حتى، وان كان عاقلا واعيا فعار على فرنسا ان تعتقل عقلها. طيب يا اخانا، يقول علماء الجيولوجيا وعلماء الفلك ان الارض كوكب وكل الكواكب لها اعمار محدودة بعدها تنتهي، فايش رأيك تعمر كعمر الارض؟ انت الارض تكون سوا، فاذا ما انتهت الارض انت تموت. يقول لا لا، تتحطم الارض وانا ابقى حي. فما الذي يكفيك؟ انا لا يكفيني الا الخلود، ولا يكفيني الا ان يتحقق لي ما اريد. اليست هذه الحقيقة؟ اذكروا هاتين المسألتين. يوم ان كنت جنينا في بطن امك، لو رأيت الى يديك ورجليك وسألت ما وظيفة اليدين والرجلين في عالم الرحم الضيق، ستجد الجواب لا. لا جواب، ايش فايدة؟ يعني ما هي وظيفة؟ هذا خلق زائد على المكان الذي انت فيه، خلق زائد، لا عمل لليدين ولا عمل للرجلين في عالم الرحم الضيق. اذا خلقا بدون حكمة؟ لا. خلق زائد في مرحلة الرحم؟ نعم. فلماذا جاب هذا الخلق؟ انه اعداد للعالم الجديد الذي انت اليه تنتقل. ان وجود يدين ورجلين في عالم الرحم لا يتسع لهما الرحم في عملهما هو دليل على أنك مخلوق لعالم آخر فيه ما يكفي عمل اليدين والرجلين. اصبر قليلا واخرج. فإذا خرج الجنين من بطن أمه رأى أرضا واسعة، ورأى أن لليدين مجالا واسعا وأن للرجلين مجالا واسعا، فلم يكن هذا الخلق إذا خلقا زائدا. وأطماعك التي لا تقنع إلا بما يشبع الرغبة، وحبك للخلود الذي لا تبغي بدلا عنه شيئا آخر ولا تقنع بغيره، هذا خلق زائد في فطرتك وفي نفسك يشهد بأنك مخلوق لعالم آخر ستنتقل إليه، ويشهد بأن لك ما يكفيك لكن ليس هنا وإنما هناك. فالله حكيم أحكم كل شيء، ولهذه الشعور عندك ما يكفيه، ولكن في الدار الآخرة ذلك يوم لهم ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. يكفيك؟ إذن هناك، إذن هناك هذا الخلق الزائد. إن لم تعرف الآخرة، إن لم تؤمن بالآخرة، فستسعى لإشباعه في الدنيا. وما هي النتيجة؟ الصراع، الصراع. لا تقنع إلا أن تأخذ ما بيد الناس جميعا، لا تقنع إلا بأن تسلب ما بيد الناس جميعا، ولو سلبت ما بيدهم جميعا كذلك لا تقنع، لأنك وظفت هذه القوة في عالم ضيق محدود هي الدنيا، وهي مخلوقة لتشبع هناك في الآخرة. فهل ينتهي الصراع في ظل الكفر؟ لا يمكن. إن أساس الصراع متفجر في النفوس وفي القلوب، ولا ينتهي إلا في ظل الإيمان. عندما يأتي الإيمان ويقول للإنسان: يا عبد الله، إنك تعبر في دار ممر وتنتقل إلى دار أخرى هي دار البقاء، ولك فيها ما تشتهيه نفسك، ولك فيها الخلود الدائم، ولكن بشرط. ما الشرط؟ الشرط أن تستقيم على دين الله. فما دين الله؟ دين الله أن إذا كان لك فضل من المال عدت به على من لا مال له، إذا كان لك فضل من الزاد أن فضل من الراحلة أن تعود به على من لا راحلة له، أن تعدل مع خصمك، أن تحسن إلى جارك، أن تبر أبويك، أن تصدق في الحديث، أن تتواضع للناس، أن تترك الظلم. إن أردت ذلك، إن أردت الذي يكفيك هناك، فعليك أن تستقيم على سلوك الأخوة والمرحمة في هذه الدنيا. فالبشرية في مأزق، ولن تخرج من مأزق الصراع إلا إذا آمنت بالله وباليوم الآخر. أما وهي تقصر نظرها على ظاهر من الحياة الدنيا فلن تخرج من ماهيته. وهكذا شأن الكفار كما قال تعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ودخلت أوروبا في ظلم التشريع. من صاحب التشريع؟ من صاحب الحق في الحكم؟ ألا له الخلق والأمر. قل أتعلمون الله بدينكم؟ فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ إذا كان التنظيم لأمر من الأمور يشترط فيه المعرفة، فمن الذي يعرف الإنسان ودقائقه وأحواله؟ إنه الله. أبت أوروبا وأبت الحضارة المعاصرة في أمريكا وفي روسيا ومن تابع هذه الحضارة القائمة اليوم إلا أن يكون التشريع بيد الإنسان. فأين انتهى بها المطاف؟ انتهى المطاف إلى أن الذين يشرعون ويضعون القوانين فئة قليلة من الناس. الكونغرس الأمريكي هو الذي يشرع في أمريكا، واللجنة المركزية في روسيا هي التي تشرع في روسيا. ولو بحثت عن القوانين التي يطلقها الكونغرس الأمريكي لعلمت أنها تخدم أولئك أصحاب الأموال وأصحاب التسلط وأصحاب الثراء في ذلك الكونغرس، ولوجدت أن ثروة أمريكا بأجمعها تكاد أن تتجمع في يد فئة قليلة من الناس، ونبوع كبيرة عاطلة، عدد العاطلين الذين لا يجدون عملا في امريكا 9 ملايين. لو بحثت عن التشريع لوجدت ان ذلك التشريع لخدمة صانع التشريع. ولو ذهبت الى الاتحاد السوفيتي لرأيت المسابح الخاصة بأعضاء اللجنة المركزية، والمطاعم الخاصة بأعضاء اللجنة المركزية، والحمامات السباحة الخاصة بأعضاء اللجنة المركزية، والاستراحات الخاصة بأعضاء اللجنة المركزية. وهكذا تجد التشريع والنظام والقانون لمصلحة فئة قليلة وحزب قليل، فالفئة القليلة تظلم الكثرة، والكثرة مظلومة في الشرق والغرب على السواء. لماذا؟ لأن الذي يضع التشريع مصاب بالذي ذكرناه قبل قليل، إنه لا يقنع، صاحب طمع لا يشبع، فلذلك هو يبتز أكبر حظ من المتاع ويسلبه من غيره ويشرع لنفسه. ولن تخرج البشرية من ظلم الإنسان إلا باستسلامها لتشريع الرحمن. لن تخرج حتى يكون ذلك التشريع الذي يستوي فيه الغني والفقير، ويستوي فيه البشر جميعا أمام حكم واحد من رب واحد هو الله سبحانه وتعالى. وبعد أن تركوا الإيمان قالوا خلقوا بالطبيعة وهم إخوان الحيوان، فقالوا ما نحن إلا حيوانات ولكننا ارتقينا فقط. ثم عادوا ليؤصلوا مناهج حياتهم على ضوء دراسة الحيوانات، فترى كثيرا من مدارس علم النفس ومدارس الاجتماع، وترى كثيرا من قواعدهم مبنية على تجارب عالم الحيوان. يقول لك فلان الفلاني جاء بقطة وقط وأجرى عليه التجارب الفلانية، وجاء بحمامة، وجاء بكذا، وإذا النتيجة الإنسان كذا وكذا. أعوذ بالله، تطبقون علينا سنن الحيوان وقواعد الحيوان، وتحت ستار الحيوانية هذه انطلق شيء اسمه الإباحية. الإباحية التي هدمت الأسر وقضت على المجتمعات وأطلقت للشهوات العنان، فانتشر الانحلال. وإني أسوق لدعاة الانحلال في بلاد المسلمين اليوم، أسوق لهم هذه الإحصائيات. في عام 82 900,000 قدمت إحصائية لدراسة جرت في أمريكا لعدد أبناء الزنا من الأمهات دون السن القانونية، دون سن 18. فالفتاة لا يجوز لها أن تتزوج قبل سن 18 في أمريكا، لا يجوز قانونا عندهم، لا يجوز شرعا، لا يجوز قانونا عندهم، ممنوع. بعد 18 يصح لها أن تتزوج، ولكن فوجئ المجتمع أن الفتيات قد أنجبنا، مش تزوجنا، أنجبنا، جئنا بأولاد. زواج ممنوع ولكن الأولاد حاصلين. فجمعوا عدد أبناء الزنا، فجمع عدد أبناء الزنا فإذا بالنتيجة 11 مليون. 11 مليونا من أبناء الزنا من الفتيات دون سن 18، هذا مع استخدام حبوب منع الحمل. لاحظوا، هذا مع جواز الإجهاض. هذا العدد هو الذي أفلت من الاحتياطات، هذا هو العدد الذي أفلت من الاحتياطات. 11 مليون أبناء زنا. كان الذين شاهدوا التلفزيون في أمريكا قالوا كنا نشاهد المقدم للتلفزيون يسأل الفتاة، يقول لها من أبوه؟ قالت لا أدري. قال لها كيف لا تدري؟ قالت هكذا جاء هكذا، أنا ما أدري. وهي صادقة، هي لا تدري، لا تدري هو من ابن الجيران ولا من زميل الملعب وإلا من زميل الدراسة، هي ما تدري. هي مشت راحت ولدت يا ولد، من أين؟ ما تدري. وبهذا أتوقف قليلا عند المقلدين للغرب الذين يمنعون الزواج المبكر ويحذرون منه، وأقول بصراحة إن الذين يحذرون من الزواج المبكر لو سألتهم ما هو البديل قالوا الحب المبكر. فسرورنا الحب المبكر شوية، قالوا العشق المبكر. فسرورنا العشق المبكر شوية، قالوا الفساد المبكر. فساد مبكر، هل هناك بديل للزواج إلا الفساد؟ دخلت حملة للمفتشات مدرسة من المدارس في بعض البلاد العربية المحافظة، مدرسة متوسطة، فهجمت المفتشة فجأة على الفتيات في أحد الفصول وفتشت الشنط، فأخرجت من كل شنطة رسالة غرام. لم واحدة فقط من الفتيات هي التي لم يكن معها رسالة غرام. التلفزيون ماذا يقدم؟ تستطيعون أن تمنعوا هذه لا تستطيعون، لأن لها جمهور يريد أن يتلذذ برؤيتها. فالشاب وهو يرى قصة العشق والغرام تزين له بالتلفزيون وفي السينما وفي الجرائد وفي القصص، وهو ما بقي معه فرصة لإشباع نفسيته من الشباب والشابات إلا هذا الطريق. وبعد ذلك تقولون له نريد أخلاقا فاضلة، لا تسلكوا هذا الطريق. أقولها بصراحة إننا إذا استمرينا في هذا الطريق فإن هذا الطريق هو طريق الأمريكان قبلنا. لقد كانت أمريكا قبلنا يوما ما هكذا، وكانت محافظة كما كنا محافظين، وكانت أوروبا كذلك، ثم انزلقت مع الشهوة خطوة خطوة حتى استسلمت في النهاية ورفعت أيديها مستسلمة. لقد شرع الرسول صلى الله عليه وسلم المبادرة بالزواج. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. أنا إذا التقيت بالشباب أدغدغهم وأقول لهم أنتم تتهمون المشايخ بأنهم معقدين وأنهم أصحاب كبت وأنهم يحاس وأنهم يمنعونكم من أن تسلكوا كسلوك الأمريكيين والأمريكيات. شوفوا الأمريكان ما عندهم كبت ولا عندهم مشاكل ولا عندهم مصائب، أنتم حرام حرام حرام، ممنوع ممنوع ممنوع، وإحنا شباب وإحنا طاقات مانعين دائما. فأقول لكم إيش رأيكم يا شباب، أنا أضمن على المشايخ وأكفل على المشايخ أن يوافقوكم على أن تفعلوا كما يفعل الأمريكان مع بشرط. تريد أن تأخذها أمام أبيها وأمها مقبول على العين والرأس. تريد أن تأخذها في رحلة وتغيب معها شهرا وشهرين وعاما وعامين، قبول، والمشايخ لن يخالفون. تريد أن تصل بها بالتليفون، تريد أن تكتب لها رسالة غرام، تريد أن تأخذها في منتصف الليل، تريد أن تأخذها معك عن السيارة، مقبول بشرط تكتب ورقة صغيرة أنها زوجتك. حتى إذا جاء واحد من الأولاد ما نقول أبوه من، تقول مدري ما ندري، حتى لا ندري، حتى هي تدري ونحن ندري والأب يدري والناس يدرون، نريد ورقة، ورقة صغيرة بس اكتبوها وعليها شاهدين والأب يرضى ولي وشاهد وخلاص، وخذها واذهب، اتركها في بيت أهلها، ادرس في الدراسة واجعلها عند أبيها وأمها، وكن أنت عند أبيك وأمك حتى ربنا يفتح عليك، وخذها ولكن بورقة صغيرة. لو فعل هذا وفتح هذا الباب نكون قد خطونا خطوة نضمن بها أخلاق أمتنا وأخلاق جيلنا. وبعد، هذه المآزق التي ساقت البشرية اليوم، هذه الإباحية الجنسية أين أوصلتهم؟ أوصلتهم إلى الإيدز والهربس، أمراض المناعة، فقدان المناعة، أمراض جديدة. وقف أحد الأساتذة الكنديين اسمه البروفيسور في أن بيرساد من أكابر علماء أمراض النساء في المؤتمر الذي عقد في الرياض، يقول أليس الله بأحكم الحاكمين؟ قدم بحثا تحت هذا العنوان، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ وكان من ضمن بحثه أن قدم حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث قال عليه الصلاة والسلام: وما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. قال: انظروا إلى هذه الدقة، ما ظهرت الفاحشة. ظهرت فاحشة كانت موجودة لكن سرا، فلما أعلننا عنها، ولعلكم تذكرون قبل حوالي 20 سنة أو أقل، حوالي تقل قليلا عن 20 عاما، كانت البرلمانات في أوروبا وفي أمريكا تفاخر بأنها أباحت الشذوذ الجنسي. تذكرون هذا أم لا؟ قبل كم؟ حوالي 15 عام أو 20 عام، إعلان أبيح الشذوذ، أبيحت الفاحشة في بريطانيا، في كذا، في أمريكا، مظاهرات. وفي إحدى البلاد العربية لعلكم تعرفونها خرج هؤلاء المصابون في مظاهرة يطالبون بإباحة هذا في البلاد العربية، يطالبون بهذا لما كانت تلك الموجة. ثم أعلنوا عنها: وما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون. فشى فيهم الطاعون بعد 20 سنة أو 15 عام. الآن ما هي الأخبار؟ قالوا: مرض الإيدز. إيش هو؟ قالوا: طاعون العصر. إيش بيسوي؟ قالوا: يفشي بسرعة، ينتقل بسرعة بوسائل مختلفة. مظاهرة تخرج في هوليود، عاصمة السينما الأمريكية، عاصمة الرذيلة العالمية، تخرج بمظاهرة. ما المظاهرة؟ قالوا: مطالبة بمنع القبلات. ما شاء الله، لماذا تمنع القبلات يا أيها الممثلون والممثلات؟ قالوا: لأنها طريق لانتشار مرض الإيدز. إنها سبب لانتشار مرض الإيدز. وما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إباحة الزنا، إباحة الشذوذ، مباح، إلا فشى فيهم الطاعون. إيدز، هربز، والبقية تأتي. إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. هذه الأمراض لم تكن معروفة في الأولين، أمراض جديدة، ولذلك محتارين في علاجها ومحتارين في دوائها. ولذلك قررت بعض الولايات في أمريكا أن أي شخص يصاب بمرض الإيدز يدخل في محجر صحي. فكنت في إستراليا وجاءت إحدى الصحف لإجراء مقابلة، فقالوا: إيش عندكم يا مسلمين في مرض الإيدز هذا؟ إيش العلاج؟ قلنا: أولا يجب أن تفهموا أن العلاج حقكم ما ينفع. قالوا: كيف ما ينفع؟ قلنا: أحدث صيحة عندكم أنه من أصيب بمرض الإيدز يدخل في محجر، إني أخشى أن يتسع المحجر فيصبح في حجم القارات، لأنه دائما الوارد مستمر، فستوسعون في المحجر حتى يكون في حجم القارات. فقالت الصحيفة: طيب وما هو الحل؟ قلت: مع ذلك أنا أعتقد أن هذا المرض له دواء. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. قالت: أيوة. انبسطت. قلت: ولكن لا انتظر. ليس الأمر كذلك، فإن الرسول الذي قال هذا قال: وما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون. ستظهر أمراض جديدة غير الأولى، وهذا هو الذي حدث. فكل شوية وهم يخرجون علينا بمرض، من أواخرها بانكوك، مرض جديد اسمه بانكوك، ظهر في بانكوك. وهكذا والبقية تأتي. فما العلاج؟ العلاج: لا تظهر الفاحشة ولا تعلن عنها لتستقيموا وليستقيم أمركم. المستقبل للإسلام. الحضارة المعاصرة وصلت إلى طريق مسدود، ولكن فيها مزايا. من مزاياها أنها تؤمن بالعلم وبالبحث العلمي، وأنها تكفر بدينها المحرف. إن إيمان البشرية والحضارة المعاصرة بالعلم يجعلها تعود إلى الأساس الصحيح الذي يقام عليه الدين، وهو العلم. إنما أظهر الله من كشوف كونية في إعجاز علمي تجلى في هذا العصر، أذعن له العلماء وعرفوا به صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، وجعل كثيرا من قادتهم يقولون نشهد ان هذا الوحي، نشهد ان هذا الكلام الذي في كتاب الله وفي سنة رسوله انه وحي من عند الله سبحانه وتعالى. فقبول البشرية للعلم يجعلنا نطمع في قبولها لدين الإسلام، دين العلم الذي أقام عقائده على العلم ويشهد العلم بصدقه في كل مرحلة وفي كل ما اتجه إليه. وأنا أعلم أن الوقت متأخر وكنت قد جهزت شرائح كما تشاهدون، لأريكم بعض آيات الكون التي كشفت في عصرنا وذكرها القرآن قبل 1400 عام، وأترك الأمر للإخوان المنظمين لهذه المحاضرة. طيب نأخذ نكمل. طيب إذا نأخذ هذه الشرائح لنرى نموذجا كيف أن العلم الذي آمنت به الحضارة المعاصرة يحملها ويقودها إلى الإسلام. لنرى، أطفئ لنا الأنوار. اكتشف العلماء أن البحار المالحة ليست بحرا متجانسا، وإنما بحار مختلفة تختلف بعضها على عن بعض وتلتقي مع بعضها، ولكنها لا تمتزج ولكنها لا يطغى بعضها على بعض. والسبب في ذلك أنه يوجد حاجز مائي يفصل بين كل بحر وبحر، وهذا الحاجز المائي يتحرك بين الكتل المائية فيمنع اختلاط البحر بالبحر، وهذا موجود في باب المندب، يفصل البحر الأحمر عن البحر العربي، وموجود بين الخليج ومياه البحر العربي، مياه الخليج ومياه البحر العربي، وموجود. طيب هذا احفظوه وسأنتقل إلى شرح آخر. هذه الخريطة إذا رأينا الجدول الذي أشير إليه بإصبعي، هذا جدول الألوان، وبجوار الجدول درجات الحرارة، فكل لون له درجة حرارة. هذه مأخوذة بالأقمار الصناعية. ماذا تقول؟ هذه البحار كما نشاهدها، هذا لون وهذا لون آخر وهذا لون ثالث وهذا لون رابع وهذا لون آخر. إنها بحار، إنها كتل مائية تلتقي في محيط واحد، ولكن لكل منها لون. ما سبب اختلاف الألوان؟ اختلاف درجات الحرارة. فلماذا تختلف هذه الكتل المائية بالألوان؟ بالألوان اختلاف درجة الحرارة. فكل كتل مائية من هذه الكتل لها حرارة خاصة وكثافة خاصة وملوحة خاصة وكائنات مائية تعيش فيها خاصة. فالبحار تلتقي، هي ملتقية، ولكن لا يطغى بعضها على بعض. ما السبب؟ الحواجز المائية التي نراها هذه الألوان هي عبارة عن حواجز مائية وجدار مائي من السطح إلى مسافات عميقة يمنع دخول هذه الكتل على الأخرى، فبينها حواجز. وإلى هذا تشير الآية قوله تعالى: مرج البحرين يلتقيان، أي خلقهما فهما في الحالة بهاد وإياه واختلاف وخلاف، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. هذه صورة للجبل، هذه صورة من كتاب علم الأرض صاحبه رئيس أكاديمية العلوم الأمريكية. الآن رئيس الأكاديمية الأمريكية في أمريكا فرانك بريت هو صاحب هذه الصورة، وهو المستشار العلمي للرئيس كارتر من قبل، وهو يهودي ومن المتعصبين، ولكنه يذكر العلم الذي عنده. يقول: اكتشفنا أن الجبال، هذه الجبال من فوق فوق، ها شايفين فوق؟ خط متعدد. تحت هذه الجبال يوجد الجبر، هذا فما من جبل من الجبال إلا وله جذر يغوص في طبقات الأرض، في طبقة تحتها، وطول الجذر أكبر من طول الجبل 4 مرات. فيصل الجذر إلى عمق 50 كيلومتر. فقالوا: لقد تأكدنا هذا الجبل وهذا الجبل. إذا أردتم اليوم الموضوعة البريطانية، الموضوعة العلمية البريطانية والموضوعة العلمية الأمريكية، إذا أردتم تعريف الجبال فستجدون في الموضوعة العلمية الأمريكية والبريطانية التي صدرت عام 1986 يعني العام هذا العام، تقول الجبال كتلة مرتفعة من الأرض. كتلة مرتفعة من الأرض يعني تعرف هذا الجبل من فوقها، لأنه لم يصل إلى هؤلاء كلام المختصين عن ما تحت الجبال. فإذا أردنا أن نعرف الجبال الآن تعريفا في ضوء هذه الكتب العلمية، لابد أن نقول الجبل كتلة مرتفعة من الأرض ويغوص منه جزء طويل في باطن الأرض. فإذا أردنا أن نختصر هذا التعريف فنقول الجبل وتلك، وهذا هو تعريف القرآن للجبال، والجبال أوتادا. الله أكبر، الله أكبر. ووظيفة الجبال تثبيت الأرض، ووظيفة الجبال تثبيت الأرض حتى لا تهم. فهذه الطبقة مبنية على الجبال، وكان في الإنسان هذه الكتلة كلها تتباين، لكن هذا الجزء الذي يعمل عمل المركاه بالسفينة يجعل الأرض هذه ثابتة فهي كالسفينة. وألقى في الأرض رواسي أن تميل بكم. بعد هذه الصورة للقاء بين النهر والبحر، هذا النهر محفوظ بالقمر الصناعي وهذا البحر، وتتكون بين البحر وبين النهر منطقة المطار. هذه منطقة المطار، منطقة المطار مزيج بين الملوحة والعذوبة. فإذا التقى النهر بالبحر تكونت منطقة المطر، ولو كان النهر يصب من قمة جبل عالي في صورة خيال لابد من مطر، فتنشأ كتل مائية خيال مختلفة عن بعضها. ماء النهر وهو عذب فرات شديد العذوبة، وماء الوصب وهو مزيج بين الملوحة والعذوبة، وماء البحر وهو ملح أجاج. ويكثر عن ذلك أن يكون هناك أسماك خاصة لا تعيش إلا بالبعض، وكائنات حية خاصة لا تعيش إلا بالبعض لا تستطيع أن تدخل منطقة المطار، وكائنات حية خاصة تعيش في المطار لا تستطيع أن تخرج منه لا إلى البحر ولا إلى النهر، فهي محدودة في داخل المطار. وكائنات أخرى تعيش في النهر لا تستطيع أن تعيش إلا في النهر، فلا تستطيع أن تدخل منطقة المطار. لو وصلت الأسماك الخاصة بالمطار إلى البحر تموت، ولو أخذتها إلى النهر تموت، ولو أخذت الأسماك الخاصة بالنهر إلى المطب تموت، ولو أخذت الأسماك الخاصة بالبحر إلى المطب تموت. فهذه المنطقة منطقة حبس للأسماك والكائنات الحية التي فيها، ومنطقة محجورة على كائنات البحار ومحجورة على كائنات الأنهار. ذكر القرآن هذا كله في هذا التعبير الجميل. قال تعالى: وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات. لماذا قال فرات؟ اي شديد العذوبة. لو قال عذب فقط لقال السامعون ربما كانت منطقة المصب مقصودة، لأن المصب فيه عذوبة، فليخرج المصب من هذا. فجد بقلب آخر وقال فرات، قال هذا عذب فرات اي نهر فرات، وهذا مثل أجاج. لو قال مثل ربما قال الثاني لعل منطقة المصب مقصودة لأن فيها شيء من الملوحة، فأخرجها الأولى من جهة البحر بقيد أجاج. قال وهذا مثل أجاج أي بحر خاص. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا مثل أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات هو البعض العلم، وقسم التقطيع هو البعض التقطيع. والتراب ويوجد بين البعض التقطيع والبعض العميق موج داخلي، لم يكتشف هذا الموج الداخلي الا في العام 1900 ميلادية، اكتشفه من بقارة قسم من النيل. هذا الموج الداخلي يغطي البعض العميق كله، غطاء للبعض العميق، وهو غطاء للبعض التقطيع. ويختلف البعض التقطيع عن البعض العميق والكثافة والقرونة والأحياء المالية. والشعور الطريق إذا نزل من الشمس قاتل السحر فتنتقل جزءا من الأشعة وتشكل جزءا فتتكون الظلمة الأولى. فإذا نزل الشعور الضوئي إلى سطح البحر المتميز عمل الموج عملا لا رأى فيخرج جزءا من الأشعة. لذلك إذا رأيت إلى الأمواج في البحر رأيتها تلمع كما تلمع المرآة. يدلك على تبدال الاشعه التي عكستها الامواج فيسال بذلك الظلمات الثانيه. فاذا نزل الدعاء الى الموج الداخلي عمل الموج الداخلي على عكس جزء من الاشعه وتشكيك جزء اخر فتشتد الظلمات بعضها فوق بعض وتتراكم الظلمات بعد الموج الداخلي حتى الى عمق 50 متر و 100 متر فيبدا الظلام من 100 متر ويشتد عند 500 متر وينعدم الشعاع الضوئي نهائيا على عمق 100,000 متر. لذلك الاشعه في البحر العميق لا يوجد لها ابصار لترى لانه لا يوجد شعاع، فماذا ترى؟ فلما تحصل في هذه المناطق العميقه اخرج يده لبرا ما يستطيع ان يراها لانه لا يوجد شعاع سينعكس عليها فيراها. اما الاشعه التي لها ابصار في البحر العميق فان لها مصادر اضاءه بها تستطيع ان ترى. لها مصادر الله. ثم وجد العلماء البحار شيء اخر، ويبدو ان الشعاع الضوئي عندما ينزل الى البحر ينقسم ايضا ينقسم في طبقات لا ينقسم مره واحده، اذ يتحول الى الوان الفرد السبعه. واول لون ينقسم هو اللون الاحمر، ينقسم العشر امتار الشرقيه. فلو ان غواصا يغوص على عمق 20 مترا وجرح واراد ان يرى الدرجه التي خرج من جسمه فسيراها اليوم الاسود، لان الاشعه الحراره بتكثر وتتورط منطقه ظلام الليل الاحمر. ثم ظلام الليل البرتقالي كالليل الاصفر الاخضر كالازرق كالنيل كالاسود وهكذا. فالظلمات بعضها فوق بعض، وهذه الظلمات بعضها فوق بعض، تتكاثر كلها لتصبح مذهله شديده الظلام لا يستطيع احد ان يرى معها شيئا. هيا الى كتاب الله لنا الوصف الدقيق لهذه الظاهره. قال تعالى: او كظلمات في بحر. لماذا لم يقل بحر فقط؟ لو قيل بحر لقال اخر هذا بحر في كتبه. قال لا، بحر للدين لا اسجله بقلبي في بحر عميق لا تشكك على يسر بكثير كظلمات. او كظلمات في بحر للدين يغشاه موت. أظن يقول على ماذا في هذا؟ يغشاه. يغشاه بحر العلم، وظلمات في بحر المجيد. يغشاه بحر المجيد. يغشاه موج. من فوقه موج. أما هنا أظن يقول على ماذا؟ على الموج الأول. من فوقه أي فوق الموج الأول والثاني. من فوقه موج. أي أن فوقه بحر آخر. ويقول لا يغشى البحر العميق، أي غطاء البحر العميق. الظلمات في بحر المجيد يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب. الظلمات في فوقه فوقه سحاب يعود ماذا؟ إلى الموج الثاني. من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. لو سمحت اعد الاولى. هذه الظلمات وهذه الامواج كنت توجد على مسافه تبدا من مسافه 100 متر، والامواج تبدا من مسافه 60 متر الى 240 متر. الامواج الداخليه هذه الظلمات لا يمكن لبشر ان يراها بدون اجهزه. لماذا؟ لان الانسان لا يستطيع ان يغوص اكثر من 20 مترا، واهل الخليج يشتهرون بالغوص، واكبر شخص غواص لا يستطيع ان يزيد على 30 مترا ابدا. فاكبر منارة الغوص 30 متر وهذا تزيد شديد هائل. اما بعد ذلك فلابد من اجهزه مساعده تمنع الضغط واثار الضغط والا فيصاب قادمها قراءه كبيره. فهذه الخلطات التي لو اخرج اليها الميت جراها في بعد العميل ما عرف في يد الغواصات. هل كان لمحمد صلى الله عليه وسلم غواصات؟ وهل كان له اقمار صناعيه حتى يعرف الاموات؟ وهل كان يجمع العينات من الاسماك والدراسات؟ كان اكثر من ذلك، كان رسولا نبيا ياتيه وحي من السماء. من كتاب الارض لفرانك بريس هذا الذي ذكرناه يقول عن كيفية تكوين الارض. الله يقول قل سيروا في الارض فانظروا كيف بدأ الخلق. امرنا بالسير في الارض لانه جعل علامات في الارض تدل على كيفية البدء. فهؤلاء علماء الجيولوجيا اخذوا يجمعون العينات ويدرسون ويقارنون ويحللون وفي النهاية وصلوا الى ما يجب. قالوا هذه الصورة الشكل للإفراد بريك من بداية. قالوا في فترة بداية تكوين الأرض كان بعض الأرض صغير بركانيا. فكان سطح الأرض نشطا جدا بالبراكين وكانت البراكين منتشرة على الأرض. فأخذت تقديما بالمواد من بعض الأرض سطح البناء الأعلى. مثل البراكين التي تأثرونها الآن. خرج بركانيا يرضى بناء الأعلى صغير بركانيا. هذه السنة البركانية عندما خرجت فامتدت على القشرة الأرضية وزادت قشرة الأرض سمكا ووسعت القشرة الأرضية وفي نفس العملية خرج الماء وصبر سؤوشن يعني إلى الخطاب. وفي نفس العملية خرج ثاني سيل الكربون وهو شرط ضروري لخروج الماء فخرج الماء. وفي نفس العملية أرسيت الجبال وتكونت الجبال الأولى والجبال ما كان بركانيا. في لغة العرب دحى تأتي بمعنيين رئيسيين، الأول مد وبسط، الثاني ألقى. الثاني ألقى. هذا معنى دحى. وفي لغة العرب إذا لم يفصل بين الجملة والجملة التي قبلها فقد تكون الجملة التي من بعد عرض بيان اي مبينة لما قبلها او تأكيد او بدل. فتعالوا الان لنرى القصة في كتاب الله. قال تعالى أأنتم اشد خلقا ام السماء بناها رفع سمكها فسواها واغطش ليلها. شوفوا انتأملوا الى حروف العرض واغطش ليلها واخرج ضحاها والارض بعد ذلك دحاها والارض بعد ذلك دحاها. والفرق بين المد والبسط او الالقاء. وهنا ترى لفظ دحى لرب المعنيين. الغاز مواد بعض الارض واخراجها الاعلى ومدها. والارض بعد ذلك دحاها. فهو اللفظ الوحيد الذي يغطي هذه المعنيين. والارض بعد ذلك دحاها. اخرج منها. ما قال واخرج منها. قبلها ايش كان؟ و لا يفصل بينها. الان ليس هناك فرق. مما يدل على ان الجمله بعدها موجهه للعمليه نفسها كانه يوجه لنا ويقول الدق ما هو فيقول النقد اخرج منها ماءها اي بنفس العمليه والاخر بعد ذلك دعاها اخرج منها ماءها ومرعاها والجبال ارساها متاعا لكم ولانعامكم. من قال لمحمد هذا؟ من كشف له اوائل هذا الخلق وكيف سمى وكيف كان؟ انه العلم، انه العلم الذي من عند الذي يعلم السر في السماوات والارض سبحانه وتعالى. هذه صورة حقيقية للجنين في اليوم السابع والاربعين. كنا هكذا الملوك والامراء والزعماء والقادة والمشايخ وطلاب العلم والضباط والاثرياء كلنا كنا هكذا. قدر الانسان ما اكثر من اي شيء خلق من نطفه خلقه وقدره. يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صوره ما شاء ركبك. هذه صوره حقيقيه بعده. وهذه صورة توضيحية. لا هذه قبل اللي قبلها تفصيل الاولى قبلها اللي بعدها قبل اي نعم وقت يمين شمال لا يمين شمال لا يمين شمال لا هذه كما هي التي تقديم الاعتراض لا يمين الجهه الاولى في الشمال يعني اجربها مثلا الاداره ايوه الجهه كما هي نعم اجرها اداره لا ليس تقل لو قل يكون فوق وزعتها شركة سيبا للأدوية شركة سيبا للأدوية وهذا ترانسميتر من أشهر الرسامين الذين يرسمون البرامج الطبية ماذا تقول؟ تقول إمبريو أسيت جميل جميل من أول الأسبوع السادس إلى أول الأسبوع السادس أي أنه وضع على هذا الجنين 6 أسابيع بالتمام لأنه وصل إلى أول الأسبوع الثالث يعني مر عليه 6 أسابيع وفي كل أسبوع 7 أيام والجملة كم؟ 42 إذا صورتي وصورتك وصور الملوك والمشايخ والزعماء والقادة في 42 يوم كلها هكذا واضح في لا إله إلا الله ماذا يجري؟ روى مسلم في صحيحه عن حذيفة ابن أسيد الغفاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مر بالمصحف في 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فماذا يفعل؟ سورة بعدها بعد هذا الجميل أمره أكثر في أي جيل جميل من أول السابع إلى أول السابع الأولى من أول السابع إلى أول السابع هذه من أول السابع إلى أول السابع يعني على طول بعدها يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة الصورة الأولى إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها ولحمها وجلدها وعظامها من أخبر محمد صلى الله عليه وسلم من قال له هذه الدقائق وحدد له تلك الأيام إنه الذي أحاط بكل شيء علما إنه رب السماوات والأرض الذي يعلم السر في السماوات والأرض سبحانه وتعالى فحيثما اتجه الإنسان نكتفي بهذا القدر نقول المستقبل لهذا الدين لأن البشرية قبلت العلم حكما وهم بالعلم أرادوا أن نكفر وهم كفروا باسم العلم ولهم حق أن يكفروا بدين محرف ومبدل لكن الدين الذي لم يحرف ولا يبدل فإن العلم يخدمه ويدل عليه ويقود إليه ولذلك المستقبل لهذا الدين المستقبل لهذا الدين لأن حضارة العصر تحارب لأن حضارة هذا العصر تستسلم للعلم وتقبله حكما فنرجو منهم أن يكونوا صادقين في قبول شهادة العلم ف فنقول لهم هذا ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه علومكم جاءت قادمة. فجميع الجامعات في العالم وجميع مراكز الأبحاث العلمية عندي هي خادمة لمعجزة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنها تبحث وتبحث وتبحث فتكتشف وتحقق، فإذا بها تصل لتحمي رأسها بعد ذلك إجلالا لكتاب الله الكريم ولسنة نبيه الأمين. وأقول يا أبناء الإسلام، أمر خطير مهم يبنى على هذا الذي رأينا اليوم. رأينا الحاجز بين البحار، رأينا الظلمات في البحر العميق، رأينا جذور الجبال، رأينا الجنين والتصوير له بعد اليوم 42، وهناك حقائق كثيرة جدا رأيناها ولم تكن مرئية للذين من قبلنا، كانت مسموعة لهم ولم تكن مرئية. أما نحن فقد جمعنا إلى السماع المشاهدة، فإذا بالمشاهدة تأتي مؤكدة ومصدقة لما كان مسموعا من قبل. وأقول إننا اليوم نسمع في القرآن وفي السنة أخبارا ستكون في المستقبل، وسيأتي اليوم الذي نضيف إلى السماع المشاهدة، فنقول كما نقول اليوم هذه البرزخ، كما قلنا اليوم هذا البرزخ، وكما قلنا اليوم هذا الحجر المحجور، وكما قلنا اليوم هذا جبر الجبل والجبال أوتادا، وكما قلنا اليوم هذا رأيناه بعد أن كان مسموعا، فسيأتي اليوم الذي يقول أهل الجنة هذا ما وعدنا الله، هذا ما أخبرنا الله به. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين. سيأتي اليوم قل فيه هذا ما أخبرنا الله به، هذه القصور، هذه الجنان، هذا النعيم المقيم، هذا الخلود قد جعله ربي حقا، قد أصبح حقيقة. الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء، فنعم أجر العاملين. وسيأتي ذلك اليوم ولو ترى المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، ربنا أبصرنا وسمعنا، أبصرنا وسمعنا، شفنا يا رب، رأينا كما كنت تخبرنا، أبصرنا وسمعنا، فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ما ينفع ليس الآن. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. المستقبل لهذا الدين لو صدقوا هؤلاء في علميتهم وفي اتباع العلم لرأوا أن العلم كشف تحريف دينهم، وبذلك ينضمون إلى الإسلام، لأن الإسلام هو أول من بين التحريف والتبديل في تلك الأديان. فصدامهم مع دينهم هو شهادة بصدق ما جاء به القرآن وما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم، وكشف علومهم لأسرار الكون شهادة بصدق ما جاء في كتاب الله الكريم. فالمستقبل للإسلام، والمستقبل للإسلام لأنه من نعم الله دين الفطرة، دين الفطرة. يسأل كثير من الناس ويقولون كيف تطلبون أن نطبق دينا نزل في زمن الناقة والجمل، ونزل في عصر السفينة الشراعية، كيف يكون مناسبا لزمن الأقمار الصناعية وزمن القنابل الذرية والطاقة الكهربائية؟ يقولون هكذا في شبهتهم وفريتهم. ونقول في سؤالكم الجواب، في سؤالكم الحجة والمعجزة. نعم، لو كان من عند بشر لا يعلم ما سيكون في المستقبل لقلنا كما تقولون لا يطلب، لكن لأنه من عند الذي خلق البشر ويعلم ما سيكون إلى قيام الساعة فهو مناسب لكل الأزمان والأجيال. وكيف ذلك؟ لتقريب هذا الأمر سأضرب مثلا بهذه المسجلة. هذه المسجلة عندما صنعت طبقا لخطة هندسية، يبينها الكتالوج الإرشادات المصحوبة مع هذه المسجلات. أي جهاز من الأجهزة ترسل معه إرشادات كتالوجات تبين للناس كيف يستعمل هذا الجهاز. فنقول ويقول الذي يبيع استعمل هذا الجهاز طبقا لهذه الإرشادات. لماذا؟ لأن هذا الجهاز صنع طبقا لهذه الإرشادات. طيب لو جئنا بمليون جهاز ثم وزعناها في العالم، في اليابان وفي أمريكا وفي بريطانيا وفرنسا وأدغال أفريقيا، وجاكم هنا شوية منها في قطر ووزعت في أنحاء العالم، سؤال: هل هذا الكتالوج والإرشاد الذي صنع هذا الجهاز طبقا له هل يصلح أن يكون موجها لجميع الأجهزة رغم اختلاف بلدانها؟ يصلح ولا ما يصلح؟ يصلح، يعني الجهاز واحد ما تغير، ما تبدلت الصنعة، صنعة واحدة. طيب فإذا جئنا بمئة جهاز بعد مئة سنة هل يصلح لها نفس الكتالوج ولا ما يصلح؟ يصلح ولا لا؟ يصلح. ليش ما يصلح؟ انت اذا اشتريت جهاز قبل سنة نفس الجهاز واشتريت نفس الجهاز بعد سنة يصلح للكتالوج ولا لا؟ يصلح. طيب لو جئنا مئة جهاز، جئنا بمئة جهاز بعد 400 سنة فهل يصلح له من نفس الجهاز من نفس الماركة؟ يصلح. اذا مرور الزمان واختلاف المكان لا يؤثر في صلاحية التوجيهات ما دامت مطابقة للصنع، أليس كذلك؟ ونقول من معه مصحف، ونقول لقد خلق الإنسان طبقا لهذا الكتاب. نترك المسجل الآن ونأخذ ابن آدم، فنقول ابن آدم هذا خلق طبقا بهذا الكتاب، فكان الدين مطابقا للفطرة التي خلق عليها الإنسان، فاستقام به أمر الإنسان في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. سؤال: هل تغيرت خلقة الإنسان عن خلقته في زمن الرسول؟ هل تغيرت فطرته وصنعته؟ هل أنفك أصبح إلكتروني وأصبحت تجري بعجلات بأرجل فضائية؟ ولا الأنف هو الأنف والعين في العين والرجل في الرجل واليد في اليد والمعدة في المعدة؟ ابن آدم هو ابن آدم، والطقم واحد والتركيب واحد، وفطرة الله واحدة لم تتبدل. فإذا كانت الفطرة لم تتبدل ولم تتغير فإن الإرشاد الذي أصلحها من قبل هو الذي يصلحها اليوم. لذلك قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. دين واحد، فطرة واحدة لم تتغير، فما دامت الفطرة لم تتغير فالذي أصلحها بالأمس يصلحها اليوم. غير أن الإنسان قبل في زمن الرسول كان يحسد أخاه على نخلة، واليوم يحسد أخاه على عمارة ناطحة سحاب. الحسد هو الحسد على نخلة ولا على عمارة؟ صوره تغيرت والأمر واحد والقصة واحدة، مفهوم؟ والقتل من قبل كان بالسيف والآن بالرشاش ولا بالتيار الكهربائي. القتل هو القتل والعدوان هو العدوان، وحرام بالكهرباء ولا بالسيف ولا بالخنجر أو بالسهم، كله قتل وكله ممدود، والخيانة هي الخيانة والفسق هو الفسق والفجور. تغيرت الصور والأشكال لكن الحقائق ما تغيرت. لذلك هذا الدين دين الفطرة المناسب لكل زمان ومكان، فالمستقبل لهذا الدين لأنه دين الفطرة الذي يستجيب لكل صور الحياة. وهناك من فضل الله تيار نسأل الله أن يحميه وأن يحفظه للدعوة الإسلامية في أوروبا وفي أمريكا اليوم، وإذا صدقوا في الحرية السياسية وأتاحوها للمسلمين كما يتيحونها لغيرهم فإن تلك الحرية السياسية سوف تكون عونا إن شاء الله لدعوة الإسلام أن تنطلق في تلك الديار وأن يقوم الدعاة بواجبهم. ولا بد من فضل الله وتوفيقه، ونحن على وعد من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي الزمن الذي لا يبقى فيه بيت من مدر ولا وبر إلا ودخله الإسلام، فلا يبقى بيت في الأرض كلها من مدر ولا وبر إلا ودخله الإسلام، فالمستقبل لهذا الدين. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.